علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: كنا نعلم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. وكذلك ثبت عن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن محمد يعني ابنه سعد بن وقاص هو الذي تردى عنه باعتبار الصحابي. وكذلك التردي من باب الدعاء جائز كما ذكر أهل العلم. فقال أن قال يعني محمد بن سعد بن أبي وقاص قال أن والده كان يعلمهم السيرة ويقول لهم: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. ولا بأس من يعني التعريج على بعض اللمحات هكذا السريعة بين يدي طالب علم السيرة في تحرير بعض المصطلحات التي تعنى بالسيرة، ولعل أولها مسألة السيرة والسنة، فبينهما قدر مشترك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينهما قدر مشترك، وتفترق السنة عن سيرة في أشياء. فالقدر المشترك بينهما تشترك كل من السيرة والسنة في المدلول اللغوي، فكلاهما بمعنى الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة حميدة أو ذميمة. هذا معنى السيرة لغة، وهو أيضا معنى السنة لغة، وكذلك يشتركان في بيان حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه، فهذا القدر المشترك بينهما، في حين يفترقان في انفراد السيرة بشمولها بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجميع مراحل حياته، بل وقبل ولادته صلى الله عليه وسلم، في ذكر أحوال قومه ما كانت عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنفرد السنة بأحاديث الأحكام والعقائد والآداب في هذا التعلق، في هذه جزئيات الأحكام وكذا، هذه تنفرد بها السنة، كما تنفرد السنة في ميجات حجيتها في كونها وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فمن هذه الجميجات حجيتها فهي تنفرد عن السيرة. وكذلك مفهوم السيرة والتاريخ، السيرة والتاريخ، فيشتبكان هذان المفهومان، هاتان الكلمتان كثيرا تشتبكان بين بعضهما، في حين أن السيرة إنما تمثل مرحلة من مراحل التاريخ، فعلاقة السيرة بالتاريخ علاقة الجزء بالكل، التاريخ هو الكل والجزء هو السيرة، فهي عبارة عن جزء من التاريخ، في حين أن كتب التاريخ غالبا ما تعنى بدراسة يعني تاريخ الأمم والدول والأخبار، هذه يعني منذ عهد آدم عليه السلام غالبا في الغالب إلى زمن المصنف، إلى عهد المصنف. وكتب التاريخ ولله الحمد متوافرة بين أيدينا، ولعل أشهر هذه الكتب كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وكذلك الكامل لابن الأثير، طيب، وكذلك تاريخ الرسل والملوك للطبري رحمه الله، وغيرها كثير. أما وفي هذه الكتب ولا شك غنية وكفاية عما ألفه المستشرقون في تاريخ العرب والمسلمين عموما، حتى لو كان بعضهم يعني قد اتسم ببعض الإنصاف في بعض الجوانب، هذا لا نحتاجه أساسا، لأنه وإن اتسم بشيء من الاتصاف فلا شك أنها تبقى رواسب من سوء ألفاظ ومن سوء تقدير في بعض الأحايين للنبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أساسا لا يؤمن بالإسلام دينا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، من هو مجرد يكتب هكذا ما أداه إليه علمه ومنتهاه في هذا. طيب كغوستاف لوبون مثلا في كتابه هذا حضارة العرب لطالما شنشن به كثير من الناس عن أنه كتاب اعتمد على المناهج التاريخية في النهض والرجل المحايد وكذا، لكنه فيه بواطن يعني من سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يستعمل بعض العبارات التي هي نابية ولا شك، وكل هذا لا نحتاجه، لا نحتاجه أساسا، لا نحتاجه من أساس. طيب فتعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العلوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فسيرة سيرة الإنسان النموذج المثالي الكامل في كل هذه الحقب المتوالية منذ بداية عهد آدم عليه السلام، فلا نموذج أفضل ولا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ندرس من خاطبه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وحين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندرس سيرة من أقسم الله عز وجل به فأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وحين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة رجل لن ندخل الجنة إلا خلفه، ولن نروى يوم القيامة إلا من بين يديه الشريفتين في حوضه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وحين ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فمحمد من أسمائه الماحي الذي نحى الله عز وجل به الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب السماء يخترقها بجسده لا بعقله إلى ما بعدها في رحلة المعراج، حيث بلغ إلى سدرة المنتهى المكان الذي لم يبلغه معه حتى جبريل عليه السلام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم له مقام عظيم جدا جدا، فوجب الاعتناء بجميع تفاصيل حياته بل وبكل ثانية من حياته صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب فعجب من أقوام يدعون العلم، فرحوا مثلا بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الترتيب يعني كتاب لمايكل هارت كافر، وضع كتاب ذكر فيه ترتيب 100 شخص أثروا في العالم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أولهم، ففرح أقوام من بني جلدتنا ويدعون العلم بهذا الترتيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل زعما على أول مرتبة، وهذا والله عجب عجاب. لماذا؟ لأن مقارنة الكامل بالناقص قدح في الكامل، وليس يعني شيء إيجابي له. فأنت إذا جئت للنموذج الكامل للإنسان الكامل المثالي المعصوم وتقارنه بمن؟ تقارنه بالملاحدة، وتقارنه أحيانا بأناس ما صنعوا إلا أشياء هكذا دنيوية يسيرة. من يكون مثلا باستور؟ من يكون ما فعل البسطرة وضع البسطرة؟ من يكون يعني كيف تقارن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقارن مثلا ب هؤلاء الفلاسفة مثلا أرسطو، رجل يجلس هكذا وينظر وغيته كلها يعني هي في مهب الرياح الأربع، ثم ما كوتيفارا ما تدري يعني كوارث فقط يعني. يعني حين تقارن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكامل بأمثال هؤلاء فوالله هذه منقصة ما بعدها منقصة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلنا السيف أمضى من العصا، هل نحن الآن يعني نثني على هذا السيف أم ننقص منه؟ سيف حاد من العصا، هل نحن نثني عليه؟ حد من العصا والعصا حادة أساسا؟ هذا يعني من عجبي هذه الأزمنة المتأخرة. ولكل ما سبق أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أسوة غالب القراء على أسوة، هذا عاصم قرأها أسوة. طيب، ولا بأس أن ندلف الآن إلى ما ذكره الشارح حفظه الله في شرحه للأرجوزة المائية. وربطا بهذه المقدمة نقول أن العلماء صنفوا في من قديم وحديث في السيرة النبوية مؤلفات، ما بين مؤلفات طويلة أطنبت في ذكر التفاصيل وتفرعت في كل ما ذكر في ذلك، وما بين مؤلفات جاءت على سبيل الإيجاز والاختصار الغير المخل، ومنها الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي عز الحنفي رحمه الله، وشرحها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. فنبدأ بمقدمة الشرح. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخرى. وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أعطر سيرة لأزكى العباد سريرة، فهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم هي دراسة سيرة من جعله الله سبحانه وتعالى للعباد أسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهي تعمق محبته في القلب وتوسع مساحتها في الفؤاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما هو مذكور في الحاشية. ولا شك كما ذكر أيضا البخاري رحمه الله من حديث عمر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل الناس إلا من نفسي. فصدق عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالج نفسه وفؤاده، فقال: أنت أحب إلي من الناس أجمعين إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله أنت الآن، وانظر إلى السرعة، سرعة الاستجابة، والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولها أثر عظيم على العبد في تحقيق الاقتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بهديه والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. فتحقيق الاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمه قبلا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وأحوالا وسلوكا وآدابا، فهذا لازم لتحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم ثمرات كثيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا من ذلك كما ذكر الشيخ هنا الاقتداء والاتساع، والآية المذكورة آنفة، وذكروا أن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه تعد ميزانا، في ضوئه توزن الأعمال، فما وافقها قبل، وما خالفها ولا شك رد. وذكروا أيضا أن السيرة عون على فهم القرآن، عون على فهم كلام الله عز وجل، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق للقرآن. فلما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وقال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم. وللسيرة أيضا ارتباط وطيد بأسباب نزول كثير من الآيات، كما ذكروا أيضا أنها تعمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الشيخ هاهنا. وذكروا أيضا السيرة موجبة للإيمان، موجبة لإيمان من لم يؤمن، وموجبة لازدياد إيمان من كان مؤمنا. وذكروا أن معرفة السيرة تعليم للدين الحق برمته، تعليم للدين الحق، دين الإسلام الحق، إن الدين عند الله الإسلام، برمته اعتقادا وعملا واجتنابا للنواهي وآدابا، ودراسة أيضا لتدرج التشريع وغيرها من الأمور. وفي السيرة النبوية تعليم لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاة إلى الله حقا وصدقا أهل دراية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد شهد له المعادي قبل الموالي بأخلاقه وآدابه، فمن طالع السيرة وجد كل ذلك وزيادة. وذكروا أيضا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باب من أبواب سعادة المرء، بل إن السعادة معلقة بمعرفتها. ولهذا المحق الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد فجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد للإنسان. وكذلك بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف الدارس على شدة عداوة الكفار لدين الإسلام، ويعلم يقينا طرائقهم وأساليبهم ومخططاتهم وأهدافهم مع الوقوف على طرائق معالجتها، كما أن الاستفادة من العظات والعبر والدروس المبثة والمبثوثة في السيرة تفيد الفرد والمجتمع ككل. ولقد كتب أهل العلم قديما، قال الشيخ حفظه الله، ولقد كتب أهل العلم قديما وحديثا نثرا ونظما بتوسع واقتضاب في سيرته كتابات نافعة ومؤلفات قيمة. ومن هذه الكتابات كتابات قصد فيها الاختصار والإيجاز وعدم التوسع والإطناب، لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ يتوسع من خلالها في هذا العلم المبارك. وبين أيدينا منظومة نافعة وأرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، سلك فيها ناظمها مسلك الاختصار وعدم البسط والإطناب، فهي في 100 بيت فقط بنظم سلس وأبيات عذبة مستوعبة لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بعبارات جميلة وكلمات سهلة وألفاظ واضحة. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد، أستاذ والده الشيخ عبد المحسن عباس حفظه الله، وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه، فأعجبه كثيرا استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها، وقال: منظومة جميلة ومستوعبة مع وجازتها كثيرا من أحداث السيرة، وقد عرفت بالأرجوزة المئية لقول ناظمها رحمه الله في خاتمتها: وتمت الأرجوزة المئية، في ذكر حال أشرف البرية. وناظمها عالم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمة أهل العلم، معروف بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة، ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية، هذا الذي عرفه من أبي العز، عرفه الأحناف بالفقه الحنفي، وعرفه سائر أهل السنة بشرحه العقيدة الطحاوية. وها نحن اليوم بين أيدينا هذا المؤلف في السيرة. كثير من علماء المتقدمين حبهم الله عز وجل بشمولية وتوسع في علوم شتى، فتجدهم يضربون في كل فن بسهم، والموفق من وفقه الله عز وجل. وهو الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز دمشقي الحنفي، المتوفى سنة 92 و700 للهجرة. وقد نشأ رحمه الله منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل، فتربى على العلم وحب العلماء وتلقي العلم، واستفاد من أئمة عصره ومحققي زمانه، وممن استفاد منه الإمام ابن كثير رحمه الله صاحب الكتابات المتينة المحققة في السيرة والتاريخ. وقد استفاد منه ابن أبي العز كثيرا، ونقل عنه في مواضع من شرح العقيدة الطحاوية، ويقول في كل نقل: شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، فهو تلقى عليه واستفاد منه. وما يبعد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابن كثير رحمه الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يستشف هذا من قوله في مطلعها: وبعدها كثيرة سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله له في السيرة كتاب قيم سماه الفصول في سيرة الرسول، فلا يبعد أن يكون قد استفاد من مؤلف شيخه. ومن جميل صنيعه أيضا أنه في كتابه شرحه على الطحاوية نقل نقولات كثيرة أخرى من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ابن القيم رحمهما الله دون أن يسميهما، وما ذاك إلا يعني حرصا على متعصبي الأحناف، إذا ما سمعت أسماء أمثال هؤلاء ف يعني يقفون صدا حاجزا منيعا عن فتح آذانهم فضلا عن قلوبهم لما سيقال بعد ذلك. فنقل النقولات، هناك دراسات وأبحاث يعني أكاديمية في هذا الأمر، يعني في النقولات التي نقلها ابن أبي العز في شرحه للطحاوية عن ابن القيم وابن كثير ولم يذكرهما. ثم ذكر الشيخ هنا حفظه الله قال: وقد يسر الله للحصول على 3 نسخ خطية لهذه المنظومة الثمينة. ذكر النسخة المصرية والنسخة الثانية التركية والنسخة الثالثة نسخة دمشقية، ولعلنا نسير على قراءة الكتاب من أقل ما بين دفتي، لا بأس حتى هذا يعني بذكر هذه النسخ، لأن الآن زمن هذا في هذا الزمن يعني صرنا الله المستعان حتى المطبوعات ما نعود إليها كما كان قبل هذا، لكن النسخ هذه علوم تحوي علوما غزيرة، وعليها المعول والعمدة في كل ما يطبع، في كثير مما يطبع من مطبوعات المتقدمين رحم الله الجميع. طيب، قال هنا: الأولى النسخة المصرية محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 31600 تاريخ تيمور، ضمن كتاب الغرف العادية في تراجم متأخر الحنفية لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد معروف بابن طولون، وهو ذيل على طبقات الحنفية لمحي الدين عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، وهي تقع في الفصل الثالث من الفصول التي في أول الكتاب. وقد ساق المطولون هذه الأجوز بإسناده إلى ناظمها. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي العمري من لفظه. أخبرتنا أم أحمد أمة اللطيف بنة المسند شمس الدين محمد بن محمد بن محب سماعا عليها بمنزل أبي جسر البط أنا والدي من لفظه أنا قاضي مسلمين الصدر علي بن علي بن أبي العز بن عطاء سماعا من لفظه المسجد ابن العفيف فخر الدين بالقرب من اليعمورية بسفح قاسيون لنفسه في مختصر السيرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقال متجزا ثم ساق النظم بتلاميذه في ثلاث صفحات من الصفحة العاشرة إلى الصفحة الثانية عشر، وهي نسخة متقنة بخط المطولون نفسه مع عناية منه بالضبط في الشكل لما هو محتاج إلى ضبط، وقد اعتبرتها النسخة الأم. ثم النسخة الثانية النسخة التركية المحفوظة في مكتبة الشهيد علي تحت رقم 24900 ضمن كتاب الغرف العالية في تراجم متأخر الحنفية متقدم ذكره بالإسناد السابق نفسه وذكر النظم في خمس صفحات من اللوحة السادسة إلى اللوحة الثامنة. رمزت لهذه النسخة بحرف التاء. الثالثة النسخة الدمشقية المحفوظة في دار الكتب الوطنية تحت رقم 64200، وقد ساق ناسخ بإسناده فقال أخبرنا الشيخ الإمام الوالد حفظه الله تعالى في عموم إجازته قال أخبرني كذلك والدي رحمه الله قال أخبرني كذلك شيخنا العارف بالله عبد الغني النابلسي قال أخبرني كذلك والدي العماد إسماعيل النابلسي قال أخبرني كذلك السراج عمر القاري قال أخبرني كذلك أبو الفداء إسماعيل النابلسي قال أخبرني كذلك مسند الشام الشمس محمد بن طولون الحنفي الصالحي قال في كتابه الغرف العالية في الذيل على الطبقات الحنفية أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الصدق العمري من لفظه بإسناده السابق إلى الناظم، وهي تقاوض من المجموع في ثلاث لوحات من اللوحة 32200 إلى اللوحة 34200. ورمزت لهذه النسخة بحرف الدال وأثبتت في الهامش ما وقع بين هاتين النسختين من فروقات وبين النسخ الأم، وضبطت المنظومة كاملة بالشكل مع إثبات ما ضبطه ابن طولون منها في الغالب. وقد كان شرحي لهذه الأرجوزة في أصله دروسا تم تفريغها من الأشرطة ثم قمت بتنقيحها وتأديبها مما تيسر بالإضافة عليها مع الإقرار بأني لست من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، وبالله وحده التوفيق وعليه عز وجل التكلان الفاتح لمن أما بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب الهادي من يشاء سبيل الحق والصواب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بهذا النظم المبارك وشرحه، وأن يجزي ناظمه خير الجزاء، وأن يثيب كل من أعان على إخراج هذا الشرح وأصله برأي أو تنقيح أو تصحيح أو غير ذلك، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. إذن كانت هذه مقدمة الشارح حفظه الله، ولعلنا نقف عندها في هذا المجلس، ونفتتح إن شاء الله في المجلس السابق المنظومة بما يفتح الله به علينا جميعا، ولعله كذلك تجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه المنظومة هي يعني تقع في السيرة كل السيرة لكن تقع في 200 بيت، فتجدر الإشارة أيضا إلى رفع الهمة فيحفظ أحدنا مثلا 3 أبيات إلى 5 أبيات في الأسبوع في كل أسبوع، وهكذا إذا ما انتهينا من المتن حصل أحدنا 100 بيت في السيرة تكون عمدة له وأساس بعد ذلك إذا لمن أراد التوسع والمزيد. وهذا ليس أمر إلزامي لمن شاء، لكن لعله يعتبر أن ستكون هناك دروس إن شاء الله علمية لبعض تفصيلية ليست لي طبعا للشيخ الدكتور محمد السلامي أبو عبد الله حفظه الله لينتدب فيها بعض الطلبة، فإن شاء الله نرجو يعني من له همة في هذا أو في كذلك حفظ القرآن أو في طلب العلم عموما أن يظهر لنا من هذا شيئا حتى يضم بإذن الله تعالى إلى هذا الأمر. فلكم واسع النظر في هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.